بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج، واختلف على الزهري فيه. وعن هين حديث مزارعة كساب سنيد ورافع بن خديج لقورنا تابعين بدن يكورنا يين هل صحابي أيان صومرني أسيد بن ظهير إنو كورنا يكلية انتك لتابعين أهايين تابعين بدن أن صومرني هل كان هذا مركحوك قال يا سالم عن رافع سالم ابن عبد الله بن عمر مركحو كورنا يا رافع بن خديج. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله وهو الذهلي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء وهو أبو عبد الرحمن البصري ثقة جليل، عن جويرية وجويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله وذكر نحوه. ما يشان مرك إشكالا كجر وذكر نحوه ذو أوليه وأي وحك حديث كهري أو سالم أوليه أو صهر مري ما بجرب مرك نحوه مرك الله يانا دمال وعلي وحديث مرك سالم نصوم مري باب كان مزارع هذا كساب سن مجر مرك كتاب كمجتبه سلان وكرغي الإمام النسائي. لكن السنن الكبرى سنن الكبرى إساق أوليه وكان لغا قابي أيا مرك أماشا جوغ حديث كواسوك حي سند كيسي مطني اللبضبا ووحوير أن سالما قال: أخبرنا رافع أن عميه وكان قد شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها وكان يكريها قبل ذلك. حديث كاس أيو شاقي ماشا مركب ماشا وذكر نحوه أكيري متنقو بسوكحي سنن الكبرى سيداس انا مركه فيعن او يعني هدا ان وذكر نحوه ليرا يدو حديث سالم او نن سوهر مرين هو ماشاس مركه اشكالا غلاي او كجير. قال: تابعه عقيل بن خالد. عقيل بن خالد الايلي اي مالك متابعيه او وحو يري الامام النسائي قال: اخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثنا أبي عن جدي قال: أخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه رل أولها يكري جري حتى بلغه إلى أسوقار أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض حسوقارتين رافع رلك كرين تيسين ريبي جري فلقيه عبد الله بألك المي فقال: وحر يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ محاد النبي كشي جيسا أو كصاب صن رلك كرين تيسا يعني بارتين لكري ولقو كري وحك صوبحي وحك مدأ. فقال رافع لعبد الله رافع بن خديج عبد الله بن عمر وحوكيري: سمعت عمي لبدي ذا أذير مرق عديد كان وحاسكالي عما رافع مسند كوذوها. قال: سمعت عمي وكانا قد شهد بدرا بين حاضرين يحدثان أهل الدار يغو كشاكين يعني أشاكين وحشيغ دتكي قويسكي أهل الدار معنى دتك الدق ماذا الدقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. النبي إنه رابي قولك كرين تيسا قولك اللقاء هدلا يوابيرها إلا مزارعا كجرني كراء الأرض نمركا ومركا هذا اللفظ يعني وعام هرنا الفاظ وحنوصوا أرقني ذهب كيف ضد إن لأقولي هاي وحل الديدي هين أيت هاي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها وحكى صباحي وحكم إذا إن رلك الوكري. طيب قال عبد الله عبد الله بن عمر وحاور: فلقد كنت أعلم وحان أقاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختي النبي أن الأرض تكرى رلك إن لكري. ثم مركو حليه يعني وقتي النبي اساسا اوغا. ثم خشي عبد الله عبد الله بن عمر وكعب صدي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي احدث في ذلك شيئا arintaa nebigu inuu gadaal wax ka keenay oo soo cusboonaysiiyey. ilaa axaadiidta rasuulka nebigu mar walba waa hadlaayey ee wixii uu ogaa xugun ka duwan in gadaal uu ka yimid ayuu ka cabsaday yani cabdullahi bin cumar lam shay-an shay shay inuu yani dib uu ka soo cusboonaysiiyey lam yakun yaclamuhu shaygaas oo uunan ahayn inuu og yahay. fataraka kiraa alardi dhulka kiraynteeda waa ka tegay ibnu cumar. marka muxuu uga tegay lilwarac, hadda min baabi lwaracu uga tegay armaa nahyi jiraa adiga aadan ogeynu isyiri farahu ka qaaday. marka waxay ku tusay marka hada yadulu calaa shidati taxarihi cala sawaab, sida uu ugu dadaali jiray sawaabka oo marnaba nabadgelyada iyo salaamada sida ugu dadaali jiray oo intay isagu wax raaci lahaayeen inuu iskaga tagaba. qaala arsalahu shucayb ibnu abi xamzata, sidaan zuhri marka waxaa uga yani azuhriyu can saalim waxaa ka wariyey maalik iyo cuqayl, haddana wuxuu keenayaa marka shucayb ibnu abi xamza oo isaga khilaafay labadan, oo markaa muxuu ku khilaafay waa irsaaliyey xadiidka inqiaac, irsaal huna bimacna alinqiaac, oo sanadka ayuu markaa yani munqaic uu ka dhigay. wabihi qaala akhbaranii muxamed ibnu khaalid ibni khaliyin wahuwa calaa wazni cali khaliy calaa wazni caliy abu lxasan alximsiy saduuqun rawaa lahu nasaa'iyu, oo musanifkaa la goonin noqday min bayn alkutub sita. qaala xadaanaa bishru bnu shucaybin can abiihi, waa shucayb bn abi xamza, can izuhriyi qaala balaganaa, waxaana soo gaaray ana raafica bna khadiijin balaganaada, marka maxay tusee inqiaac, yani zuhri wuxuu leeyahay raafic waxaa naga soo gaaray xaggiisa, yani dad kala nooga sheegay waayo kale meeshaas waayo, marka meesha inqiaaca ama irsaalka uu ku jiro. kaana yuxadiu ana cameyhi, wuxuu sheegi jiray labadiisii adeer, wakaana yazcumu shahidaa badran, wakaanaa waxay ahaayeen shahidaa badran, yani wakaanaa waxay ahaayeen yazcumu wuxuu sheegayay shahidaa badran, badr inay kuwa xaadira inay ahaayeen, ana rasuul allahi sal lau slam nahaa can kiraa'i lardi buu nebigu reebay. rawaahu cuhmaan bnu saciidin can shucaybin walam yadkur cameyhi, marka shucayb ibn abi xamza waa la ysku khilaafay laftiisa riwaayada lagaga warinayo, oo hadda bishr ibni shucayb can abiihi xadiidka wuxuu ka dhigay min musnadi cammey raafic ayuu ka dhigay, zuhri iyo raaficna dhexdooda inqidaacu sheegay. cuhmaan bnu saciid baa yimid can shucayb, muxuu ka dhigay isaga min musnadi raafic, labada adeer maba sheegin. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu muxamed ibn almugiira wahuwa alximsiyu saduuqun rawaa lahu nasaa'iyu qaala xadaanaa cuhmaan bnu saciidin wahuwa abu camrin alximsiy thiqatun caabid can shucaybin qaala azuhriyu kaana bnu lmusayab yaquulu, wuxuu dhihi jiray ibnu lmusayab laysa biistikraa'i alardi bidahabi walwariqi ba'sun, dhulka kiraintiisa oo dahab iyo fida in lagu kireeyo ama lacag wax dhiba kuma jiraan. wa kaana raafic bnu khadiijin wuxuu ahaa yuxadithu ana rasuul allahi sal lau slam nahaa can dalika, raaficna wuxuu sheegi jiray in nebigu arrintaa reebay. marka warkay iyo u tiiriyey marka raafic xadiidka hadda raafica iska leh, kii horena yaa raafic wuxuu ka xiganayey camey yani cameyhi ayuu ka xiganayey. waafaqahu calaa irsaalihi cabdulkariim ibnu lxaarif, xadiidka mursalnimadiisa waxaa ku waafaqay cabdulkariim ibnu lxaarif yani irsaalka, irsaalkana inqidaaca laga wadaa ogow. qaala alxaarisu bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni wahbin qaala akhbaranii abu khuzaymata cabdullaahi bnu tariif, waa abu khuzaymata albasriy, ibnu xajar wuxuu yidhi maqbuulun rawaa lahu nasaa'iyu, badanaana dadka maqbuulka u dhahayo waa dad ibnu xibaan keliya uu tawsiiqiyey. can cabdilkariim ibni lxaaris can ibni shihaabin ana raafica bna khadiijin qaala nahaa rasuul llahi sal lau slam can kiraa'i lardi, qaala bnu shihaab fasu'ila raaficun bacda dalika, raafic kadib baa la su-aalay kayfa kaanuu yukruuna alarda dhulka say u kiray jireen. qaala wuxuu yidhi bishay-in min alطacaami wax cuntada ka mida ayay ku kirayn jireen, musaman oo la magacaabay. wayushtaradu waxaa la shardinayay anna lanaa maa tunbitu, inaan leenahay qolada dhulka le baa dhahayso, in aan leenahay maa tunbitu maadiyaanaatu, meelaha biyaha ay maraan waxay dhaliyaan. maadiyaanaatu lardi, dhulka meelihiisa biyo mareenka ah. wa aqbaalu ljadaawili, iyo meelaha keliyada kusii jeedo. ayib, marka aw irsaalkii marka hadda leanna fiiri can ibni shihaabin anna raafica bna khadiij, anna iyo can isku mid u ahay. annada khabarkeeda haddii qofka dhahaya annada ku warinaayo uu joogi karo, waa maxmuul cala alitisaal, itisaalaa lagu xambaaraya. laakiin annada khabarkeeda ficilka ah haddii aysan suurtagal ahayn qofka dhahaayo inuunan joogin, markaa munqadicay noqone. idan anna waa yacni siiqa taxtamilu litisaala walinqiaac, labada waa ixtimaale. hadda marka haddaan fiirino annada khabarkeeda, qaala nahaa rasuulullaahi raafic inuu marka yidhaahdo rasuulkaa sidaas reebay, ama yacni raafic annada khabarkeeda waa qaalada oo raafic uu leeyahay. zuhri waa joogi karaa marka, raafic oo hadlaayo oo nebiga wax ka sheegaya, zuhri waa nool, waa joogi karaa, waayo zuhri waa taabici. binaan calaa dalika, marka xaggee inqidaaca laga keena, allahu aclam, warkan dambe. oo qaala ibnu shihaab fasu'ila raaficun, raaficaa la su'aalay mar dambe, raafic baa la su'aalay bacda dalika hadalkaanu yidhi, marka kaanahu inuusan joogin isaga camalow ka dhigaan, laakiin inqidaacan aad ma u cadda meeshaan irsaalka. ayib, rawaahu naaficun can raafic ibni khadiijin wakhtulifa calayhi fiihi, xadiidkii saalim uu ka baxay, hadda wuxuu galaa naafic haddana. ayib, wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdillahi bni baziic qaala xadaثana fudaylun qaala xadaثana muusa bnu cuqba qaala akhbaranii naafic anna raafica bna khadiijin akhbara cabdallaahi anna cumuumatahu jaa-uu ilaa rasuulillahi sal lla slam ay u yimaadeen, uma rajacuu way laabteen, fa akhbaruu anna rasuula llahi sal lla slam waxay u sheegeen nebiga, nahaa can kiraa'i lmasaarici, beeraha inuu reebo kirayntooda. fa qaala cabdullaahi qad calimnaa, waan ogaanay, annahu kaana saaxiba masracatin, waan ogaanay buu yidhi cabdullaahi ibnu cumar baa dhahayo, in raafic annahu ay anna raafican kaana inuu ahaa saaxiba masracatin, beereley inuu ahaa, yukriihaa calaa cahdi rasuulillahi sal lla slam, waqtigii nebiga uu kiray jiray, calaa anna lahu, inuu leeyahay isaga maa cala arabiici, ee keliga biyaha wado, assaaqii, ee waraabinayo korkiisa waxa ah inuu isaga leeyahay wax ka baxo, alladii kaa oo tafajara minhu lmaau, biyaha ay ka burqanayaan, wa daa'ifatun, qayb oo min atibni, jiridda ama salka balka ah, laa adrii, ma ogi kam hiya, imisay tahay iyadu taas, yani wax aan macluum ahayn ayay wax ku kiray jireen way. nacam, marka hadalkan uu leeyahay annahu saaxiba masraca iyo wuxuu u jeedaa maadaama uu raafic beer uu lahaa, arintaanoo kale inuu isaga xusuusto ee uu aqoon u yeesho ma la bacidsanayo, waayo ninku waxa uu ka shaqeeyo masaa-isha ku tacalluqo raadinteeda asay ku badan tahay, laakiin qof aan beerba lahayn hadda ma su'aalayaba wixii waxaas ku tacalluqo badanaa, ilaa isaga ma quseeyaan sida badan. dhinaca kalena sida ninka ugaarsado oo yacni sagaarada iyo disho oo kale, ninka noocaas oo kalea sida uu nebigu u su'aalayay masaa-ishaas, cadi ibn xaatim iyo abu thaclabat alkhushani iyo nebigay su'aali jireen sal lla slam, xadiidta saydka iyagaa warinaya, ee wuxuu leeyahy marka ninkana raafic maadaama uu beer lahaa waa ka malaysan karaa, macnaha inuu nebiga wax ka haayo oo wax ka maqlo, laakiin isaga wuxuu leeyahy wuxuu wax ku kirayn jiray wixii ka baxo meesha biyahana anaa iska leh, meelaha kale wixii ka baxana adaa iska leh, ee middaasna marka wuxuu leeyahy macluum ma ahanoo qarar ayaa ku jira. qaala rawaahu bnu cawnin can naaficin fa qaala, wuxuu yidhi can bacdi cumuumatihi, riwaayada hore marka waxay ahayd anna raafica bna khadiij أخبara cabdاللahi أنa cumuumatahu jaءu lafdigaana أنa bعض cumuumatihi can bعضi cumuumatihi وbihi qaal أخbaranii محamed بن إسmaعيiل بن إبراهيم qaal xadثna يزيد qaal أخbaranا بن عون عan نافعi qaal kana بن عمر يأخذ كراء الأرض dhulka kiradeedu qaadan jiray fabalaqahu can raafic ibni khadiij ayaa waxaa ka soo gaaray shay-un wax faakhada biyadii gacanteedu qabtay famashaa ilaa raaficin wa ana macahu raafic ayuu u socday anoo la jiro faxadathahu raaficun raafic ayaa u sheegay can bacdi cumuumatihi buu uga sheegay ana rasuulallahi sal alla slam nahaa can kiraa'i lardi fataraka cabdullaahi bacdu cabdullahi bn cumar waa ka tegay markaa kadib وbihi qaal أخbarana محamed بن عبيd cabd اللahi بن المبارك qaal xadثna إسحاق الأزرق qaal xadثna بن عون عan نافعi عan ابن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض buu qaadan jiray حتى حدثه رافع عن بعض cumuumatihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد qaal رواه أيوب عan نافعi عan رافعi ولم يذكر cumuumatahu riwaayada horeya iska lahaa ابن عون cabdullahi bn cawn ibn ardaban middaanna ayuuba iska leh riwaayada ayuub marka xadiidka raafica iska leh adeeradiisa ma laha intaano dhan waxa uu keenaa waxay tahay xadiidkan raaficna waa ka ansaxay adeeradiisna waa ka ansaxay wabihi qaala akhbarana maxamed bn cabdillahi bni baziic qaala xadathana yaziidu wahuwa bnu zurayc qaala xadathana ayuubu can naaficin ana bna cumara kana yukrii mazaaricahu beerihiisuu kiray jiray xataa balaqahu fii aakhiri khilaafati mucaawiyata ilaa mucaawiya khilaafadiisa aakhirkeeda uu soo gaaray ana raafica bna khadiijin yukhbiru fiiha binahyi rasuulillahi sal alla slam raafic inuu ku khabraayo nebiga inuu reebitaankiisa arrintaa uu reebay faataahu waa u yimid waana macahu anoo la jiro fasaalahu waa su-aalay faqaala wuxuu yidhi raafic kaana rasuulullahi sal alla slam yanhaa can kiraa'i lmasaarici fatarakaha bnu cumara bacdu ibnu cumar waa ka tegay markaa kadib fakaana wuxuu ahaa ibnu cumar idaa su'ila canhaa haddii la su'aalo qaala wuxuu dhihi jiray zacama raafic ibnu khadiijin ana nabiya sal alla slam yanhaa canhaa raafic wuxuu sheegay in nebigu uu reebay waafaqahu cubaydullaahi ibnu cumar wa kahiiru bnu farqad wa juwayriyatu bnu asmaa ayaa waafaqeen maxay ku waafaqeen marka waxay ku waafaqeen cadamu dikri lcumuuma adeerada inaan la sheegayn oo xadiidka raafic uu leeyahay saddexdooda riwaayadooda u galaa marka waxuu rabaa inuu ku yidhaa naafic riwaayaadkiisu waxay u badan yihiinba xadiidka inuu raafic leeyahay wabihi qaala akhbaranii cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni cabdilxakam ibni acyan qaala xadathanaa shucayb ibnu leyth can abiihi can kahiir ibni farqad can naafici ana cabdاllahi kana yukri اlmasaarica faxudita ana raafic bna khadiijin yأthuru can rasuuli llahi sal alla slam inuu nebiga kasoo guurinaayo anahu nahaa can dalika inuu reebay qaala naaficun fakharaja ilayhi waa u baxay cala albalaai balaadka balaad hadda marka waa calam waa ismu makaan oo masjidka nebiga u dhow wa ana macahu anoo la jiro fasaalahu waa su-aalay faqaala nacam nahaa rasuulu llahi sal alla slam can kiraa'i lmasaarici fataraka cabdullaahi kiraa'aha wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadathanaa khaalidun huwa bnu lxaarith qaala xadathanaa cubaydullahi bni cumar can naaficin ana rajulan xadiidka cubaydillahina waa kan marka ana raafica bna khadiijin yathuru fii kiraa'i lardi xadiidan inuu ka soo warinayo fandalaqtu macahu waan la tegay ana iyo aniga iyo warajulu aladii akhbarahu ninkii uu sheegay xataa ataa raafican ilaa uu u yimid raafic yani ninkii uu u sheegay iyo aniga iyo isaga lasoo soconay ilaa raafic uu u yimid fa akhbarahu raaficun ana rasuula llahi sal alla slam nahaa can kiraa'i lardi fataraka cabdullahi kiraa'a lardi وbihi qaal أخbaranaa محamed بن cabd اللahi بن yaziid اlmuqri qaal xadathanaa abي qaal xadathanaa juwayriyatu waa kan juwayriyatu بن asmaء can naaficin ana raafic بن khadiijin xadaثa cabd اللahi بن cumar buu u sheegay ana rasuul اllahi sal اlla slam nahaa can kiraa'i lardi وbihi qaal أخbaranaa hishaam بن cammaarin qaala xadathanaa yaxya بن xamzata qaala xadathana اlأwsaaciyu qaala xadathanii xafs bnu cinaan huwa alyamaamiyu thiqatu masaa'ibi saa u wariyo can naaficin anahu xadathahu qaala kana bnu cumara wuxuu ahaa yukri ardahu dhulkiisu kiray jiray bibacdi maa yakhruju minha waxa ka soo baxaya wax ka mida marka hadda waa sifo gaara, dhulkiisuu kirayn jiray, wuxuuna ku kirayn jiray waxa ka soo baxaayo wax ka mid a, waxa ka soo baxayo mucayanna waa noqon karaan, mubhamna waa noqon karaan. Hadday mubham tahay waaba qaran, hadday mucayan tahayna thuluth rubuc ay tahayna waaba midda warka uu ku jiro khilaaf. Ayib, waxaana riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan wixii macluum ah inaynan dhib lahayn. Ayib, fabalaqahu, waxaa soo gaaray anna raafica bna khadiij yasjuru can dalika, arrintaa inuu dadka ka canaananayo. Wa qaala, wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sal slam can dalika, nebigu arrinkaabuu reebay. Qaala, qad kunnaa nukri lrda, dhulkaan kirey jirnay. Qabla an nacrifa raafican, annagoon raafic aqoonin, ani waqti horaan dhulka kirey jirnay. Uma wajada fii nafsihi, waa isku laabtay marka nafsadiisa xoogaa waxbuu ka dareemay, war armaa arrintan wax ka jiraanoo khatar aad gashaa. Fa wadaca yadahu calaa mankibii, gacantiisa ayuu garabka iga saaray. Xataa dufinaa ilaa raafic, ilaa raafic naloo kaxeeyey. Fa qaala lahu cabdullaahi, waxa uu yidhi asamicta nabiya sal alla slam, nebiga ma maqashay nahaa can kiraa'i lardi, isagoo dhulka kiraintiisa reebaya. Fa qaala raaficun, samictu nabiya sal alla slam yaquulu laa tukru larda bishayin, nebigaan maqlay oo dhahaya dhulka waxba ha ku kiraynina. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع, محمد بن سيرين هشام وابن حسان القردوسي لبدو ذا أخبراه عامر محمد النافع عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. والرواية ذا إيضنا وانقضاع كجر عن جيدا معنا ابن عمر كمجر وخلاف سنة تيه رمر. قال رواه ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار. وليه هذا حديث كان من جملة الذين رووا عن رافع بن خديج وحاكم ابن عمر. رافع لبس حابب حديث ككورس ابن عمر إيه أسيد بن ظهير وأنصامرنا الرواية دي أرنت أمرك وشيغا وحاكلو أفسر ربا camru bnu dinaar marka uu ibnu cumar ka warinayo sida layskugu khilaafayn inuu ku sheego rabaa. ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bn almubaarak qaala akhbaranaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu can camri bni dinaar, sufyaan waa ibnu cuyayna, can camri bni dinaar qaala samictu bna cumara yaquulu kunnaa nukhaabiru walaa naraa bidalika ba'san, mukhaabara ayaan samayn jirnay, kunnaa nukhaabiru nusaaricu waay macnaha musaaracada ayaan ku dhaqmi jirnay oon samayn jirnay. Walaa naraa bidalika ba'san, arrintaana dhib uma arkaynin. Xataa zacama raaficu bnu khadiijin ilaa uu sheegtay anna rasuula llahi sal allau slam nahaa can ilmukhaabarati, nebigu inuu mukhaabarada uu reebay, dhulka in la kireeyo oo wax ka soo baxa lagu kireeyo. وبه قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخبر يدو لسؤال مخابرة فيقول وحوداه ما كنا نرى بذلك بأسا لبء ما أركين حتى أخبرنا عام الأول سنة كيهور إلى نور رمي ابن خديج رافع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخبر إنه مقلي نبي أو مخابرة الريباي وافقهما وحا وافق لبدو ذا حماد بن زيد لبدو وافق وايو سفيان إيو ابن جريج. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا وما أركين حتى كان عام الأول فزعم رافع أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. خالفه عارم سدح ذو ذمرك حاخلاف محمد بن الفضل السدوسي عارم فقال وحير عن حماد بن زيد عن عمر عن جابر وجه الخلافكم مركوا صحابي أول رافع مسند الرافع هدنا وحاويان مسند جابر. وبه قال حدثنا حرمي بن يونس, حرمي واللقب نانيس magaciisa ibraahim ibnu yuunus ibni muxamed albaqdaadiy nasiilu tarasuus laqabuhu xaramiy saduuqun qaal xadaana caarimu waa muxamed bnu lfadl asaduusiy qaala xadaana xamaad bnu zayd can camri bni dinaari can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sal l slam nahaa can kiraai lardi taabacahu muxamed bnu muslimin aaifiy muxuu ku mutaabaceeyey min musnadi jaabir xadiidkii inuu yahay ayb marka xadiidka hadda muslima buu warinaya isagoo yani kii hore midkan dambana nasaa oo jaabir nasaa'i baa warinaya wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu caamir wahuwa alantaakiyu thiqatun rawaa lahu nasaa'iy antaakiya ayuu ka yimid antaakiya antaakiya marka turkigaay ka mid tahay waa dhankan marka waqooyiga suuriya marka laga baxo xalab ee markaa suuriya xaggeeda jirto ayaa antaakiya meelahaasa ay kaga taallaa turkiga waa madiina aad qadiim u ah qaala xadaa magacaas unbayna haddana leedahay qaala xadaanaa surayjun waa surayj bnu nucmaan aljawhariy thiqatun yahimu qaliila qaala xadaanaa muxamed bnu muslim waa aaifiy can camri bni dinaarin can jaabirin qaala nahaanii rasuulu llahi sal lla slam can ilmukhaabarati waalmuxaaqalati waalmusaabana qaala jamaca sufyaanu bnu cuyaynata alxadiitayni sufyaan ayaa marka labada xadiid jamciyey riwaayo uu sufyaan camar ka warinaya labadaba waa jamciyey jaabir iyo raafic ba waa jamciyey muxuu ku tusaa marka arintan labadaba inuu ka ansaxay marka alxadiidu xadiidu jaabirin waalxadiidu xadiidu raafic saan markay sameeyaan culimada xadiidka intay keenaan mukhaalafada markay sheegaan riwaayo oo haddana labadiiba ay wada warinayaan marka la keeno labadaba inay jirtaa laga qaadanaa wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bni muxamed ibni cabdiraxmaan ibni almiswar qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna can camri bni dinaarin can ibni cumara wa jaabirin ayib awal xadiidka ibn cumar aan soo wadnayn nahaa rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam can bayci thamari xataa yabduwa salaaxuhu miraha in la gado waa reebay ilaa bisaylkiisa uu kasoo muuqdo wanahaa can ilmukhaabarati ayuu reebay kiraa'i lardi bithuluthi waarubuc dhulka oo lagu kireeyay saddex meelood meel iyo rubuc afar meelood meel laakiin ibn cumar da xadiidka isaga maa lahay mase raaficu awal ka warinaya raaficu ka warinaya markiiba hadda isaga inuu toos u warinayaad moodaa qaala rawaahu abu najaashiy cataa'u bnu suhaybin waikhtulifa calayhi fiihi abu najaashiy cataa'u bnu suhayb ayaa xadiidka wariyey isagana marka waa la isku khilaafay qaabkaas u sheegaa marka ayib marka abu najaashi raaficu ka warinaa dadka raafic ka warinaya xadiidka waxaa ka mid a ninkan riwaayada marka abu najaashi ayuu hadda bilaabaa marka wabihi qaala akhbarana abu bakrin muxamed bn ismaaciil aلطabaraniy huwa thiqatun rawaa lahu النasaa'iyu qaala xadaanaa cabd الرaxmaan ibnu bahrin huwa albasriyu abu caliyin اlkhalaal maqbuulun rawaa lahu النasaa'iyu qaala xadaanaa mubaaraku bnu sacdin wahuwa اlyamaamiyu maqbuulun aydan rawaa lahu النasaa'iyu qaala xadaanaa yaxya bnu abi kathiirin qaala xadaanii abu najaashiy abu najaashiy cadaa bnu suhayb thiqatun qaala xadaanii raafic bnu khadiij ana rasuula اllahi sal ll slam qaala liraaficin wuxuu ku yidhi atu-aajiruuna maxaaqilakum beerihiinna ma kiraysaan wax ka soo baxo maa ku kiraysaan qultu nacam ayaan idhi buu yihi qultu nacam yaa rasuula allah nu-aajiruhaa cala arubuci ayaanu ku kiraynaa wa cala alawsaaqi min ashaciir iyo shaciir yacni heed oo wasqiyaal ah faqaala rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu yidhi laa tafcaluu ha samaynina isracuuhaa beera beerta aw aciiruuha ama caariyeysiiya aw amsikuuha ama iska haysta khaalafahu lawsaaciyu baa khilaafay faqaala can duhayr bni raafic awsaaci marka yuu khilaafa wuxuu khilaafayaa yaxya bnu abi kathiir wabihi qaala akhbaranaa hishaam bnu camaarin qaala xadaanaa yaxya bnu xamzata qaala xadaanii lawsaaciyu can abi najaashiy can raaficin qaala ataanaa duhayr bnu raaficin baa noo yimid faqaala nahaanii rasuulu llahi sal lay slam can amrin kaana lanaa raafiqan, arrin ayaa nebiga uu iga reebay noo dhimrinayay, naxariis noo ahaa. qultu waxaan idhi wamaa daaka, kaas waa maxay? qaala amru rasuuli llahi sal lay slam wahuwa xaqun, amarka rasuulka weeyaan waana xaqe. sa'alanii, waa is-su-aalay. kayfa tasnacuuna fii maxaaqilikum, sideed beerihiina yeeshaan? qultu nu-aajiruhaa cala arrubci waalawsaaqi min atamri, aw shaciiri. qaala falaa tafcaluu isracuuhaa aw asricuuhaa aw amsikuuhaa. mukhaalafadana da tii hore raafica laga warinaya kana duhayr. rawaahu bukayru bnu cabdillaahi alashaj ayaa xadiidka wariyey, can usayd ibni raaficin, fajacala riwaayata liakhii raafic. raaficana awal soo hayna hadda wuxuu leeyahay wiilkii raafic usayd ayaa xadiidka wariyey, riwaayadana wuxuu siiyey ama xadiidka uu ka dhigay xadiidu akhii raafic, raafic nin la dhashay. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه, أنا أخو رافع, قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ما أنتوحوا ريبي النبي عن شيء كان لكم رافقا, shay naxariis marka idiin ahaa. wa amruhu daacatun, arrinkiisu amarkiisuna waa daaco. wa khayrun, waa khayr. nahaa can ilxaqli, muxaaqaladii buu reebay. wa bihi qaala akhbaranaa rabiic bnu sulayman qaala xadathanaa shucayb bnu leyth can ileyth can jacfar bni rabiicata, bacdu nusakh xafsu bnu rabiica bay dhigayaan, xafsu bnu rabiica, laakiin waa jacfar, xafs ma aha. ayib, oo nusaka qaarkood saasaa ku dhacay. wasawaabu jacfarun, sida tuxfaha iyo dhigaaya. can cabdiraxmaan ibni hurmuz waa alacraj qaala samictu usayda bna raafic bni khadiijin alansaariy yadkuru annahum municuu in laga reebay almuxaaqalata wahiya ardun tusracu calaa bacdi maa fiiha. usayd baa marka wuxuu sheegaya yadkuru annahum municuu, xadiidkii marka wuxuuba ka dhigay mursal. ibnu xajar taqriibka wuxuu ku yidhi usayd ibnu raafic markuu u tarjamayay xadiiduhu min riwaayati alacraj canhu anna akhaa raaficin fii kiraa'i alardi, xadiid ku saabsan uu sheegay. wa rajaxa alkhatiibu, khatiib albaqdaadi wuxuu rajaxay anna riwaayatahu can abiihi, annahu riwaayatuhu can abiihi, aabihiisu ka warinay, aabihii walaalkiis ma ka warinayn, taasaa raajixa buu leeyahay. wahuwa maqbuulun, lam yadkurhu lmiziyu fi lkubraa, lam yadkurhu lmiziyu, mizi ma sheegin ba ninkaan, yani wahuwa fi lkubraa, sunan lkubraana xadiidka ku jira. marka akhuu raafic maba la sheegin ba, laakiin warkan uu yidhi marka xadiiduhu min riwaayati alacraj canhu anna akhaa raafic ma ahane, anna akhaa raafic riwaayada uu ku yidhi acraj ma laha, ee waxaa iska leh riwaayadaas bukayr ibn cabdillahi alashaj, ilaa akhaa acraj riwaayadiisa akhaa raafic maba ku taalmay. qaala rawaahu ciisa bnu sahl bni raafic ayaa xadiidka wariyey. wa bihi qaala akhbaranaa maxamed bnu xaatim qaala akhbaranaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can saciid bni yaziida abi shujaacin wahuwa aliskandaraaniy thiqatun caabid qaala xadathanii ciisa bnu sahlin naziilu aliskandariya wayuqaalu cuhmaanna waa la yihaha maqbuulun rawaa lahu nasaa'iyu, wuxuu yidhi qaala xadathanii ciisa bnu sahl bni raafic bni khadiij qaala innii layatiimun, agoon ayaan ahaa, fii xajri jaddii, awowgay ee raafic ibni khadiij tarbiyadiisa hoosteeda ama yacni gurigiisa, agoon meeshaa ku noolaan ahaa. wa balagtu rajulan, waxaan gaaray, waan qaan gaarayo nin anigoo aba, waa ku gaaray gurigiisa ka wadaa. وحججت معه وان لحجيي اد بان اوغا ور قبا واي وركان ان معنيهيس اوغي. فجاء اخي ولالكي بايمد عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال وحوريا ابتاه انه قد اكرينا اوغ ابا ولا اسك دهي كران وابي هيب ابا انه قد اكرينا ارضنا للكن ان كريني فلانه تايانك كرينا ب 200 درهم 200 درهم. فقال وحور يا بني دع ذاك أرنك كتقويل كيجيو فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره إلهي رزقا كائن إذن يلاي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قد نهى عن كراء الأرض نبي وحور يا بقولك كرينتيس. وبه قال أخبرنا الحسين بن محمد وهو الذارع السعدي صدوق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد. عبد الرحمن بن إسحاق والمدني البصري صدوق رمي بالقدر. عن أبي عبيدة بن محمد وهو أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر مقبول روى له أصحاب السنن الأربعة. عن الوليد بن أبي الوليد الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان لين الحديث بخاري في الأدب المفرد وقوريا مسلم يا أصحاب السنن الأربعة يا كوريا. عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت حديث هرل زيد بن ثابت وحوير يغفر الله لرافع بن خديج. رافع بن خديج إلهيها ودن بالعاف أنا أنيق والله والله أعلم وأنا أنا والله أنا أنيق والله بانكو دارتي أعلم أنا أقال بضن بالحديث حديثك منه إساق أنا أقال بضن أنا حولي والله بانكو دارتي أنا حديثك أقال بضن حديث كانوا شيئا مركو كهدلا. إنما كانا وحي أهايين رجلين لبنين أهايين اقتتلا قصد وحي لبنين أدقال لنتي يعني ويدودين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويره إن كان هذا شأنكم كان ديئو شأنيين يهي فلا تكروا المزارع هذا بيرها هكيرينينا. فسمع قوله رافع وحو مقلي النبي قول كيسا لا تكروا المزارع ذو مقلي انت ضمبو مقلي انت هرانا ما مقلين وليهنا طيب وصببتك كينتيبونا مقلين صببتك كينتينا دوحي عدتكو بيره بعض الحديث نواصومر نسات الماميسو لنكو حولي رول كان فل قيب تايم بيها إيو حوغا قيانك ودو دون أنا إسكالة وحكبحو ميلها آسو حكبح أنا أدا إسكالة هدو مركة والدو ده ميشاني بير تكبأ إيسا ميشان وكهقاقي ميشاني كبأ ميشاني كهقاقي دادكي مركة دود دود دو مركة بضطي أيو نبي قرابي بس الله سلام سدا للباب. بخارينا سدا سوكالو أشياء مركو مزارع مزارعة وترجمة ساسو كلو شيء. زيد حولية سبب كي كان هي مفيرين رافع انت دم بقوم بفيري ساسو ليه. طيب هل كان مركب وقلك بعدي شروط سيد الله قرأ أي وقل يا مركب الله قرأ أي وحكى القرآن أيان أما شركة أي قل أيان أما مزارعة أو كلا معاملة أي سمعين أيان قابك وراقها الله كلا قرآن أيو أو لبدا الدرف كلا قرآن أيان ومرقاتي ذو اللوغو يلا أيو أيو قلي دونا كواس ودانا كو ديران دونا أيو سيالك لددوان أه. هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.